هذه قبل. ها أنت عندي سؤال؟ ها خذ. يا شيخ عندما يعني أنتهي من الوضوء وأدخل في الصلاة فعند الركوع أو السجود أحس بشيء مثلا قطرة من البول تكرم يعني شيخ تنزل، فما العمل وما هو سلف الوضوء؟ نعم يقول إنه إذا توضأ ودخل الصلاة وركع أو سجد أحس بخارج من قبله من الذكر، إذا تيقنت مثل الشمس انتقض وضوءك واجب عليك الانصراف وغسل ما حصل من البول ثم إعادة الوضوء. أما إذا كان يعني غلبة الظن يعني 90% أنه حصل هذا لا تكلف له، 80 أجب وش نفس الشيء ساتر فيه ولا لا؟ ها؟ طيب 50 من الخالق لا تثبت له. طيب أنا أظن والله أعلم أن الذين يبتلون بهذا يكون عندهم 50% أنه خرج شيء، إذا كان 90% أو 95% لا يؤثر فما دونه من باب أولى. وش الدليل عشان تطمئن؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه أن الرجل يجد الشيء في صلاته ويشك هل أحدث أو لا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن تيقن أن ليس وهما. فلا تلتفت لهذا، لا تلتفت. أيضا لو كنت خارج الصلاة وأحسست لا تذهب تفتش، لأنك افتح افتح كي مع الحركة يخرج شيء، مع تحريك الذكر للاطلاع يحصل شيء افتح. واضح؟ نسأل الله يعافي أخواننا مما ابتلاهم به. نعم هات هنا عندك سؤال؟ تفضل. شيخ قضية الذين يتركون الصلاة بكلية هل تجري لهم الأحكام عن المرتدين مثل البغض الولاء والبراء وكذا؟ نعم مثل هذه الأحكام. نعم الذي يترك الصلاة بكلية يجب بغضه وكراهته، وإذا مات لا يجوز أن نقول اللهم ارحمه، ولا يجوز أن ندفنه مع المسلمين، ولا أن نغسله ولا أن نكفنه. نخرج به في السيارة خارج البلد ونحفر له حفرة وهو قبر ونرمسه فيها رمسة بثياب، لأن هذا كافر، وهو كافر أصلي. الكافر الأصلي له شيء من الحقوق، هذا ما له حق، ولا يجوز أن يبقى على الدنيا طرفة عين، أفهمت؟ ولا حرمة له. ويوم القيامة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف رؤوس الكفر والعياذ بالله. انت لا ما في ضيق الجمعيات يا شيخ. لا يا ما في اياك والظلم، فان الظلم ظلماء في يوم القيامه. اليمين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فضلت الشيخ، يوجد احد اقاربي ثبت بالرقيه الشرعيه والاستقراء المتابعه لحاله انه مصاب بالمس، وتحدث منها يعني بعض الافعال والاقوال الكفريه كالعياذ بالله، سب الله وسب رسول الله نسأل الله السلامة. وعند مساءلته يعني في حال صحوته ينفي أنه قد عمل هذا ويعلم ذلك. مثل هذا ينفي أنه عمل، ينفي يعني يقول لا لم أعمل ولم أقل هذا. نعم. هل مثل هذا يعني ما يعني العمل تجاهه؟ هل يهجر أم يصبر عليه؟ وفي حال وفاته يعني مثل الأحكام الشرعية متوجبة تجاهه ماذا يعمل؟ شيخ بارك الله فيك، هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه ولو ترك الصلاة، لأنه الآن لا يحس أنه ترك. فيعني هذا أن الجن

نعم يقيم الرج ويعدل المرج. إذا لم ينجح هذا المرة نجح في المرة الثانية. كل واحد أبدا رشح من ترى أنه خير توقع. لا نعم تفضل. هذا إن المناظرين بالدرس مما إيش؟ إن المناظرين بالدرس الأشهر مما أين؟ إذا في خصلة من مما ها؟ إذا في خصلة من مما يعتبر بالدرس الأشهر مما. المنافقين هم الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، هؤلاء هم الذين في الدرك الأسفل منه. أما من فيه خصلة من النفاق فقد يعفو الله عنه، قد يعفو الله عنه، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويقول ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يكون في الدرك الأسفل من النار ولا في الدرك الأعلى. بعد اليمين يمين فضيلة الشيخ، ما حكم الأكل من يد من اللحام أو الجزار إذا كان يقطع اللحمة وأنا سمعته بإذني يمازح صديقه في الألفاظ الكفر؟ علم بعض الشعوب الإسلامية عندهم هذه الشغلة يعني دارجة مزح الكلام سب الدين أو سب هذا، وأنا أريد أن أكل من يده، فهل أرفض لحمة وشلون تأكل من يدي؟ يعني طلبت مثلا كيلو أو كيلوين لحمة وسمعته وماذا صديقة كلام اللي والعياذ بالله كفر أيضا، علما أنه لم يكن يقصد مزح متعود على هذا الكلام، فهل أرفض اللحمة؟ لا هو الذي ذبحه ولا غيره؟ لا هو قال يقطع اللحم، هو هذا من الجزار والحام. لكن هل هو الذي ذبحها؟ هو الذي ذبحها؟ لا مو إيش كلها؟ ما عليك. جزاكم الله يا شيخ، قد تعلمون أن في هذه الأيام قد كثرت المؤلفات والمصنفات. كثرت إيش؟ المؤلفات والمصنفات. نعم. في جميع الفنون. نعم. فلو بينتم لنا أهم الكتب في جميع الفنون لطالب العلم في بين المجرين. أولا بارك الله فيك، أنا لا أحيط بكل الفنون، هذه واحد، ولا أحيط بكل ما ألف في فن واحد، فإذا كان كذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكني أنصح بنصيحة عامة، عليكم بكتب ما سلف، عليكم بكتب ما سلف، كتب السابقين، فإنها أبرك وأتقن وصادرة عن إيمان، وهم غير معصومين. المتأخرون حسب ما رأيي أكثر علومهم سطحية، ما هناك علم راسخ، ولهذا لو أنك أخذت هذا الدكتور العظيم اللي دكتور رقم ألف واثنين ومئة والف كبير جدا، لو أخذته عن مسارف وقع هؤلاء سطحيون، أكثر ما يكتبون نقول وقد تكون غير محررة أو محرفة أيضا من الأصل، لأنهم لا يعرفون المعاني كثيرا، هم ينقل من هذا ومن هذا ومن هذا ويختلف. فوصية لطلاب العلم عموما أن يأخذوا بكتب السابقين، أبرك وأقل تكلف وأقل كلام. المتأخرون تقرأ صفحة أو صفحتين ما تحصل إلا سطرين، علم منفوش. لكن كتب الأولين فيها بركة سبحان الله، لأن ما عندهم تكلف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هلك المتنطعون. أحيانا نجد رسائل مثل الجامعية يكتب النقاش بين العلماء ثم يقول استدل الأولون بكذا وكذا ويستدل، استدل الثانون بكذا وكذا ويستدل، بينما تجد هذه المناقشة التي صارت بعشر ورقات تجدها في ورقتين فقط عند السابقين كصاحب المغني وشرح المهذب وغيره. فنصيحتي لإخواني طلبة العلم أن يعتنوا بكتب السابقين. نعم. ها؟ يعني مثل المغني لابن قدامة شرح المهذب للنوم، هذا اللي أعرف، ويمكن في عاد كتب أخرى مجانا. شيخ، ما حكم الذي يصلي صلاة الجمعة فقط؟ ليش ما يصلي الجمعة؟ عادة. إذا هذا الرجل لا يعتقد أن صلاة عبادة، ولهذا يصلي الجمعة عادة، لأنه يتلبس ويتزين ويتطيب ويذهب. أنا وإن كنت أرى أنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة نهائيا، أشك في إسلام هذا الرجل، لأن هذا الرجل إنما اتخذ صلاة الجمعة عيدا فقط، يتجمل ويذهب الناس وهو متطيب ومتجمل فقط، فأنا أشك في كون هذا باقيا على الإسلام. أما على ما رأه شيخنا عبد العزيز فهو إيش كاف ولا وانتهى أمره. نعم يا شيخ، ما أحبك في الله. أحبك الله، هذا اللي أخذتنا فيه. نحن الله يجعلنا وإياكم من تحابك الله. نعم، نحن في مدينة حفر الباطن، المدينة العسكرية، نفتقر إلى الدروس العلمية. نعم، نرغم سماحتكم التوجيه. الآن الحمد لله ما هذا حد العذر يا أخي، الأشرطة تسير مسار الليل والنهار. نعم، يمكن الإنسان أن يتخذ عالما من العلماء يثق به ويستمع أشرطته وكأنه جالس عنده. فأشير عليكم أن تكون اللي تختارون من العلماء تأخذون أشرطته وتمشون عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما قلة العلماء فنشكو إلى الله عز وجل، العلماء قليلون في كل مكان، حتى المدن الكبار الآن ما فيها الذي يكفي، تحتاج إلى عدد من العلماء. لكن نسأل الله عز وجل أن يجعل فيهم البركة، والحمد لله الآن اتسعت الأمور في هذه الأشرطة، وأيضا بدأ الناس أخيرا يطلبون الاتصال عبر الهاتف، محاضرات أو لقاءات وما أشبه ذلك، وصار فيها خير كثير. ممكن تطلبون من أحد العلماء الذي تثقون بهم ويرسبون لكم مثلا لقاء شهري أو أسبوعي أو نصف شهري، ويكون في خير. نعم، فضيلة الشيخ، عندنا في بعض القرى عندما يد الشخص يتزوج يعطي الزوج ورقة في احتياج الزوج من ذهب وغيره، وعند عقد الملكة أو القران يعني يقول الأب حق البنت مثلا 10,000 ريال. إيش؟ يقول حق البنت مع 100. إيه؟ فما أدري هذا الحق، هل هو يعتبر الصداق أو الصداق يكفي الذهب؟ الصداق كل ما قدم للمرأة من أجل التزوج بها، هذا القاعدة. يقول 10 لما أهدي لها من قبل هو من الصداق. طيب إذا ما دفع الإنسان، إذا ما دفع الإنسان يعني مقدم مكتوب على التراخي مثلا، فدفعه مؤخرا مثلا عاد دفعه، هل يعني حق الزوجة يعني تزكيه أو وش قضية؟ هذا حكم الديون على غير الزوج. إذا الزوج ما هو قادر مثلا يعني إيش؟ الزوج ليس قادرا يعني. إذا كان ليس قادرا فإذا قدرته ولو بعد سنوات تزكيه مرة واحدة. مرة واحدة فقط. نعم، إلا إن قدرته قبل تمام السنة فتنتظر حتى تنتهي. يعني مثلا زوجة أصدقها 10,000 ريال، نعم 6 أشهر أعطاها 10، لا تجب عليها الزكاة حتى تتم السنة من العقد. نعم. شيخ جزاك الله خير وعشرنا وإياك مع عباد الله الصالحين. آمين آمين. في سؤال من ناحية كبار السن، من شياب ولا جائز كبار السن؟ إيه الشياب والعجائز. إيه؟ من البدو. نعم. لا قروا آيات ويغيرون آية وتكون آية ويألفون ويحطون كلمة ويحطون من عندهم ولا يتكلمهم يعني يعاملونك. مثلا أنا عندي يعني شخص شايب حط صور شرطة صور أوادم أوادم. إيه. أجيها أقول له فيأخذ من ضغط يعني منه قصير وكذا وما أجيبها هذا ويأخذ من ناحية الجهل يعني مو يعني ما عندي علم فيها. وشو شنو حكم يعني هذول يعني يخلي صور ما معلقين؟ ما أدري. ها؟ ما أدري شخصنا. وأقول أنا يعني يأخذ النظافين قاعد يعني. شيء بارك الله فيك. تعليق الصور حرام. والشايب ما يعرف عنه شيء. أيا كان. الشايب قل له يا أبوي هذا حرام. يبي يقول وش أنت؟ توك تعال على الدنيا. أنت صغير. قل إبراهيم دون النور. قل لا. إبراهيم الخليل. دون أبوه ولا أبوه دون أبوه. أسألك ها؟ أبوه أصغر. إذا كان إبراهيم عليه السلام أصغر من أبيه واضح ينصحه ويقول له يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي. شوف الأسلوب الرفيع. ما قال يا أبت إنك جاهل. لو قال إنك جاهل خلاص ما عاد يقبل صرفه ولا عاد. قال قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يعني أنت عالم لكن أنا أعلم منك. ودعاه فقل لأبيك يا أبا جهاد إبراهيم الخليل جاء أباه وهو دون منه الأب الابن دون منه، وأنا إذا شئت كل كذا هنا إذا شئت اسأل أي إنسان من العلماء الذين يوثق منهم عرفت، وإلا أرسلني بكتاب له يجيب عليه الخط. ما يقول عذر الناس، أعوذ برب الناس من الناس، ما يقول أهل الناس على طول الحمد ويقرأ غلط. إيه ما يخاف، مو بلازم الوقوف على في الآية. ما دام يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ها؟ ها؟ الله يا أخي نرى أن الله يقول اتقوا الله ما استطعت أنتم علموهم اعتبر ذمتكم يعني عليهم شيء هم ولا لا ما عليهم الآن هذه قدرتهم ما عليهم فضيلة الشيخ لكن أنتم علموهم إن شاء الله ذكر الله سبحانه نعم يعني صار أنسى فضيلة الشيخ هل الطهارة في الطواف واجبة إذا كان هناك زحام شديد؟ أكثر العلماء على أنه واجب، وأن الإنسان إذا طاف محدثا فلا طواف له، وإذا أحدث في أثناء الطواف وجب عليه الخروج. لكن يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أن هذا ليس واجب، أن الطواف على طهارة أكمل وأفضل، ولكن ليس بواجب. ولا شك أن كلام شيخ الإسلام في الوقت الحاضر في أيام الزحام هو الأنسب، لأنه أحيانا في طواف الإفاضة في الحج يحدث الإنسان رجلا كان أو امرأة في أثناء الطواف. على رأي جمهور العلماء يجب أن يخرج من الطواف ويحتوط. على رأي الشيخ رحمه الله يقول لا يستمر في طوافه يكمل ولا عليه. ولا شك أن هذا القول أرفق بالناس، لأنه ما في دليل على أن الطواف لابد فيه من الوضوء. ما في دليل. الوضوء للصلاة إذا قمت من الصلاة فأصل الوضوء. فعلى رأي الشيخ رحمه الله يستمر ويكمل ولا عليه، وهذا الذي نراه ونفتي به. على رأي الجمهور إذا قلنا يلا اذهب توضأ وش اللي طلع من الزحام؟ أولا إذا طلع من الزحام وش اللي يمكن من الوضوء، لأن الحمامات كلها إيش مزحومة مثل الناس. إذا قدر أنه توضأ ثم رجع يطوف وأحدث نقول اذهب ثانيا، وكلما رجع وأحدث كلما اذهب ثالثا نشقها. وهذا وارد في أيام الزحام، كثير من الناس ما يتحمل الزحام إطلاقا ويصيبه الحدث، إما قطرة من بوله تصيب وإما ريح. هنا فنحن نقول فتوانا أن الأفضل بلا شك أن يطوف على طهارة، لأنه إذا طاف سوف يصلي ركعتين بعد الطواف، وهذا لا بد من أن يكون في طهارة ركعتين. لكن في حال أن الشخص طاف نرى أنه لا بأس أن يطوف على غير طهارة. كذلك لو جاءنا إنسان وأخبرنا أنه طاف على غير طهارة ما نقول هل في مشقة أو ما فيه انتفاق الطواف صحيح. نعم شيخ أحسن الله إليكم ونفع بكم، هل ترون حفظ مثل من نسول الفقه ضروري لطالب من؟ من مثل الفقه مختصرة كالزاد والجديد المهم لطالب العلم، أو أنه ومن رد على من يقول أنه يكفي حفظ مثل من أحاديث أجلة الأحكام في البلوغ أو المنتفى؟ والغارة أن الخير كل خير أن يجمع بين هذا وهذا، بين الأحاديث وبين كلام الفقهاء، ويحفظ لأن العلم بالحفظ، ونحن ما استفدنا إلا بما حفظنا. الحفظ كنز، متى شاء إنسان مد يده إليه، ولا تغتر بقول من يقول عليك بالفهم دون الحفظ فإن هذا غلط، عليك بالحفظ. الحفظ يبقى أي وقت تريد استحضاره تجد، لكن إذا قال أنا إما أن أحفظ متن الزاد مثلا أو أحفظ العمدة ولا أستطيع أن أجمع بينهما، فالعمدة أحسن، لأن العمدة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو أولى أن يحفظ ويتدبر. نعم يا شيخ. نعم. أحسن الله إليك، هل العمرة طواف وداع مع الدليل ذلك؟ أما إذا طاف وسعى وقصر ومشى فهذا لا يحتاج إلى وداع، لأنه طاف ومشى ما جلس. وأما من جلس فعليه أن يوادع، عليه أن يطوف للوداع. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليعلى ابن أمية اثنى في عمرتك ما أنت صانع في حج، وهذا عام لكن يستثنى منه الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمى جمرات ورمى جمرات واضح بالإجماع، والباقي العمرة كالحج. ثم إنه ورد في حديث عن ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماها الحج الأصغر ثم القياس، أنه دخل البيت بتحية، ما هي؟ طواف القدوم العمرة، فليخرج منه بتحية، فليست الأولى بأحق من الثانية. ثم إن ذلك أحوط وأبرأ للذمة، لأنه إذا ترك طواف الوداع قال له بعض العلماء إنك آثم، وإذا طاف للوداع لم يقل أحد إنك آثم. فالذي نرى ونفتي به أنه لا بد للعمرة من طواف الوداع إلا إذا سافر فور انتهائه من عمرته، فالطواف الأول يكفي. نعم أن تدلنا على بعض الأشرطة في حب طلب العلم وفضله وكيفية طلبه والكتب الخاصة بالمبتدئين. نعم. أما طلب العلم بارك الله فيك فلا حاجة إلى أن أدلك على شيء، أدلك على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يكفي هذا. وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم جعلهم شهداء. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا يكفي في الحث على طلب العلم. أيضا العلماء هم الشهداء الذين هم في الدرجة الثالثة من طبقات الخلق، قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشهداء يعني العلماء لأنهم شهدوا